إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب ثبت جناني وأجل الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذبحنا في الجلسة الثالثة من المجالس نتاع تيسير العلوم، واتفقنا باش اننا ندرسوا المتن ديال الاصول الثلاثه ديال الامام محمد بن عبد الوهاب، ودرنا المقدمه الاولى اللي هي عن فضل العلم والعلماء، ثم الجلسه الثانيه تكلمنا فيها على المتن وتكلمنا فيها على المؤلف نتاعو، وذكرنا في المقدمه الاولى اللي فيها 4 ديال المسائل، والمقدمه الثانيه فيها 3 ديال المسائل، نعم، والان توقفنا في المقدمه الثالثه. وهذه المقدمات بعض الناس قالوا انها راه ماشي هو اللي كتبها محمد بن عبد الوهاب، انما الطلبه ديالو، هي مقدمات قبل ما يهضر على الاصول الثلاثه. فان شاء الله تبارك وتعالى غادي نستأنف مدارسه المقدمه الثالثه. تيقول رحمه الله: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني، ومعنى يعبدون يوحدوني، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، قول رحمه الله يعني اعلم ارشدك الله لطاعته، انك يدل على ان الامام عبد الوهاب رحمه الله عليه يعني كيجمع في التعليم نتاعو ما بين انه يعني التعليم والدعاء. طيب، اوكي، فكيجمع ما بين التعليم، انه كيعلم اعلم رحمك الله، والدعاء كيدعي معاه، وهذا كيدعي على الشفقة ديالو والرحمة نتاعو بالمعلم وبالتلميذ. فأي واحد كيقري شي ناس لابد يكون بهم رؤوف رحيم. هذا هو المنهج ديال الدعوة، الدعوة اللي ما فيهاش الرحمة والعلم ما فيهش الرحمة، يعني ما فيه حتى شي بركة وما فيه حتى شي نفع. إلا أنا غادي نعلم التلميذ ديالي وغادي نكون قاسي عليه، فلا بركة ولا خير في هذا العلم. تيقول العلماء: العلم مبناه الرحمة. ذاك الوليد اللي غتعلم أو ديك البنية اللي غادي تعلم، إذا ما ربيتيهش أو علمتيه بالرحمة فلا خير ولا فضل. ما يجيش واحد يقول لك لا، راه واحد العالم قال ولا واحد الشيخ قال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعبارة بالحبيب صلى الله عليه وسلم: ما ضرب قط أحدا ولم يقل لأحد في شيء فعله لما فعلت، كما قال أنس بن مالك، قال له ما كانش يقول لي الحاجة اللي درتها علاش درتيها، والحاجة اللي ما درتيهاش علاش ما درتيهاش. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كيتعامل. فكتلقى بعض الناس ربما يكونوا ملتزمين، يقول لك اودي لا، راه شتي الشيخ الفلاني راه كان كيقري الدراري وكان يدير لهم، وراه حنا في الجامع كنا نديرو باش يتربوا. سبحان الله، خير يعني واش هاد الناس والناس كبار ولا هاد العلماء ولا المشايخ حسن النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم مبناه الرحمه. السلام عليكم. العلم هو الرحمه، العلم هو الشفقه، العلم هو اللين، هذا هو العلم، هكا كيتبنى العلم. لانك الا ما تعاملتش مع الناس باللين كيفاش غيقبلوا منك داك الحق؟ خص تكون واحد القدوه نتاع التلميذ ديالك. كيفاش غتكون؟ الا كتعامل معاه بالرحمه. اول حديث كيتعلمه في علم الحديث، اللي كيبغي يقرا الحديث وبغي يتعلم المصطلح ويقرا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول الفقهاء زمان اول حديث كيدرسوه هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. باش كيمشي شي واحد وكيبغي يقرا الحديث، باش كيجلس عند الشيخ، اول حاجه كيبدا مع هذا الحديث. قال العلماء علاش كيبداو بهذا الحديث؟ قال لك سيدي حيت العلم مبناه الرحمه، العلم مبني على الرحمه. اعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفيه هي الدين لابراهيم عليه السلام، هو الدين تاع كاع الانبياء. المله هي الدين، وهي هذه المله هي اللي الله امر بها النبي صلى الله عليه وسلم يتبع. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. الحنيفيه جت من الحنف وهو الميل. الاسلام هو مايل عن الشرك، مائل عن الشرك. فمله الحنيفيه هي اللي فيها الاخلاص ديال الله عز وجل، تخلص لله سبحانه وتعالى وتتحبه وكترك الشرك. والحنيف كما يقول العلماء هو اللي يقبل على الله عز وجل، اقبل عليه يعني مشتق الله سبحانه وتعالى وقلبه فقط لله ويعرض عما سواه، وضع عبادة نتاعو يعني فقط للباري جل وعلا. الملة هي الملة ديال إبراهيم عليه السلام وكاع الأنبياء وأتباعهم. وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني الله عز وجل كاع الخلق أمرهم وخلقهم من أجل هذه الغاية، أنهم يوحدوا الله ويخلصوا الله سبحانه وتعالى. خلقهم باش يعبدوه وأمرهم باش يعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة، يعني أي عبادة إلى الباري جل وعلا. الصلاة لله، الصوم لله، الدعاء لله، الخوف من الله، الرجاء من رجاء الله، والذبح لله، وكاع العبادات هي لله عز وجل وغيرها من أنواع العبادات. كما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول الله عز وجل في الآية اللي كنقراوها يوميا في سورة الفاتحة وإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، وكيقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي يعني الله أوجب الناس وأمرهم باش يعبدوه باش يطيعوه، يديروا الأوامر نتاعو ويجتنبوا النواهي اللي منها. ومن أجلها خلق الله الثقلان وسميته الله عز وجل، يعني خلق الخلق. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني في العبادة ويخصوني بها، يعني العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. كيفاش؟ بفعل الأوامر ديال الله وترك النواهي. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، والتوحيد هو أن تفرد الله بالعبادة، يعني تقصد بالعبادة يعني الله، وما تقصدش غيره، ما تعبدش معه شي صنم ولا شي نبي ولا شي ملك ولا شي ملك ولا شي حجر ولا اي شيء ولا شي فكر ولا اي حاجه، ما تعبدهاش. يعني الله عز وجل هو كيستحق العباده سبحانه وتعالى. يقول وهو افراد الله بالعباده، التوحيد يعني. واعظم ما نهى عنه الشرك. استغفر الله العظيم. واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى يعني كيبين خطورة الشرك في واحد السياق، كان تيهضر على الأنبياء، كيقول في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سول أي الذنب أعظم، شنو هو أكبر ذنب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، انك تعبد شي واحد من دون الله عز وجل هو اللي خلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، مش تقتل ولدك باش ما ياكلش معك. قيل ثم أي؟ يعني شنو آخر يعني اللي أعظم؟ قال أن تزني بحليلة جارك والعياذ بالله. يعني الحياة هي الزوج، أن تزني بزوجة جارك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك هو أعظم ذنب وأشد الذنوب وأخطر الذنوب. وفي الحديث الآخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أجي نقول لكم شنو ما أكبر الكبائر وش أكبر الذنوب. فقالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا. قال: إشراك بالله، إشراك بالله. والحديث متفق عليه. إذن التوحيد هو أن تفرد الله بالعبادة، أي أنك الله وحده ولا تخصه بالعبادة. والشرك هو أنك تدعو شي واحد من دون الله، وتعبد شي واحد مع الله سبحانه وتعالى، تخافه أو ترجوه أو تذبح ليه أو تندر ليه أو كتحاكم ليه. هذا هو الشرك الأكبر، سواء هذا اللي درتي معاه هذا الشيء كان نبي أو جني أو ملك أو شجر أو حجر أو مالك أو غيرها. الله سيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. استغفر الله العظيم. فيعني شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه كلمة معرفة في اللغة العربية، يقولوا يعني هذه ما فيهاش يعني آلة التعريف، فهي نكرة. طيب، نكرة في سياق النهي كما يقول العلماء، نكرة في سياق النفي تقول العلماء، إذا كانت عفوا في سياق النهي. الله نكين ينهو يعني وينهى الصفر يعني ينهى عن الإشراك به. فالمعنى بتاع الآية أي ولا تشرك به أي إشراك، أي إشراك، أي شيء يعني يشرك به من دون الله عز وجل فهذا منهي عنه. وتقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك كما ذكرنا. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم بزاف كيتكلم على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي ينبغي على المسلم أو يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الآخر كلامي رحمة الله عليه. شهد أنه يعني إلى واحد سولك شنو هما الأمور الثلاثة اللي خص الإنسان يتعلمها ويعرفها، الأمور الثلاثة هي الدين، الأمور الثلاثة هي الدين، يعني الرب والدين والإسلام. وهاد الأمور هي اللي غيتسول على الإنسان في القبر نتاعو، باش غتموت والإنسان يعني يتوفى ويعني ويوضع في قبره، ويأتيه الملكان، أزرقان أسودان، يعني فيعني يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالإنسان لم يتعلم هذا الشيء وفهمه وعمل به على أرض، نعم كان رواية أزرقان، يعني فإنه لن يستطيع الجواب إذا ما كانش عاش حياته بالمعنى وبمقتضيات هذه الكلمة. فكيقول: فإذا قيل لك: من ربك؟ يسولك شو واحد شكون هو الرب ديالك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا هو رب الجميع، ربي هو رب كاع المخلوقات، هو اللي كيخلق، هو اللي خلقهم، هو اللي رزقهم، هو اللي سبحانه وتعالى هو اللي يعني مدبر الأمور نتاعهم. الحمد لله رب العالمين، أي أن الشكر والثناء لله عز وجل اللي هو خالق الجميع، هو اللي كيدبر أمورهم، هو اللي كييسر أمورهم. العالمين هي من العالم، والعالم هم كل شيء، كل حاجة من غير الله، كل ما سوى الله عالم. جميع المخلوقات، الإنس والجن والبهائم والجبال والأشجار والبحار، وكل شيء اللي من غير الله كتسمى عالم، أي الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو رب الجميع، هو اللي كيخلق له الأمر، هو اللي كيستحق العبادة. داك الشيء علاش الله تيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو معبود ليس معبود سواه. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أي الثناء كله لله، والعبادة يعني داخل فيها حتى يعني الثناء على الباري جل وعلا. فالحمد عبادة، والحمد اللي هو عبادة لا يكون إلا للباري جل وعلا. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قاع لي غير الله كتسمى عالم، وأنا من ذاك العالم. قاع الجن والإنس والمخلوقات والحيوانات كلها عوالم، وأنا من دوك الناس أو دوك المخلوقات اللي الله خلقهم وأوجدهم وأمرهم يعني بالطاعة نتاعو، ويعني افترض عليهم أو افترض على الثقلين الجن والإنس باش أنهم يطيعوا الله والرسول ويوحدوه. وهكذا حتى من الملائكة يعبدوا الله عز وجل. داكشي علاش الله تيقول فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسبقونه بالقول، أي الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هكذا الملائكة، الملائكة الله فطرهم على العبادة وعلى الطاعة وعلى التكاليف. فالله أمرنا إحنا كمخلوقات باش يعني نعبده سبحانه وتعالى، لأننا نحن من المخلوقات ديالو اللي واجب علينا نطيعوه. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني إذا تقال لك: أيها المسلم أو أيتها المسلمة، كيفاش عرفت ربك اللي كتعبديه أو كتعبدو؟ فقول: عرفت الله بالمخلوقات نتاعو، بالآيات ديالو، الآيات الكثيرة اللي في هذا الكون والمخلوقات العظيمة اللي كتدل على أن الله هو الرب العظيم، وأنه هو اللي خلق سبحانه وتعالى، هو اللي يستحق العبادة، وكيخلق اللي يبغى ما يشاء، يعطيه يمنع تنفع كدر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، هو اللي يستحق أن نعبده بالطاعة والدعاء والاستغاثة وكاع الأعمال والعبادات، لأن الله خلقنا لهذا الشيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي التوحيد، توحد الله وتطيعه وتتبع الشريعة ديالو وتعظم الأوامر ديالو يعني قولا وعملا. والدليل قول الله عز وجل يعني من أدلة يعني معرفة الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني من الآيات يعني اللي كتدل على أن الله هو رب العالمين وأنه هو الخلاق، أنه كيجي بالليل، الليل بالظلام ديالو، ويعني وكيدي النهار بالضياء ديالو، الليل كيجي كيحيي النهار، ثم كيجي النهار كيحيي الليل، وهكذا. والشمس كتجي كتطلع على الناس يستفدوا منها، القمر كذلك يستفدوا منه، والأرض وغيرها من المخلوقات، الجبال والأنهار والأشجار والبحار والحيوانات، السماوات اللي كنشوفوا دابا الآن، كلها من الآيات ديال الله عز وجل، اللي كتدل على العظم ديال الله عز وجل، وأنه رب العالمين، وأنه خلاق عليم سبحانه وتعالى، كيستحق العبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بمعنى ما تعبدوش هذه المخلوقات اللي هي عظيمة، لكن يعبدوها ذاك اللي خلقها، لأن اللي خلق العظيم فهو الوحيد الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، هو اللي يستحق نتذلل به ونخضع له ونطيع الأوامر دياله والنواهي نتاعو تعظيما له وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. وقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، يعني أيها العباد الجن والإنس، الرب ديالكم هو الله، يعني اللي خلقكم هو الله وهو اللي خصتعبدوه لا شريك له. اللي خلق يعني 7 سماوات أو خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى أي على وارتفع على عرشه على فوقه سبحانه وتعالى. العلم ديال الله في كل مكان، لكن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، الله فوق جميع المخلوقات. العرش هو السقف نتاع المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، وفوقه الباري جل وعلا، استوى عليه وعلى وارتفع كما يليق بجلاله. كيفاش؟ الله أعلم، لكن احنا عارفين أن الله استوى على عرشه، حتى واحد ما كيشبهوش فأي شي حاجة من الصفات نتاعو أو الأفعال ديالو. تيقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي الليل كيجي كيغطي النهار والنهار كيجي كيغطي الليل، يعني هذا كيغطي هذا وهذا بهذا. يطلبه حثيثا أي سريعا، يعني كل واحد كيتبع الآخر، كل واحد كيتبع الآخر بسرعة. فإذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعة. والشمس والقمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي خلق حتى الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرة بيد الباري جل وعلا سبحانه وتعالى. استغفر الله عليه. ثم قال ألا له الخلق والأمر، يعني الخلق لله والأمر لله. الله عز وجل يعني خلق هذه المخلوقات لما قال والنجوم مسخرات كلها بيد الله عز وجل، هي مطيعة لله ذليلة لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، هو لله عز وجل الله الأمر الكوني تاعو، لا يعني يخالفه أحد، هو نافذ في الناس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك يعني الله تعالى بلغ في البركة النهاية القصوى. هذه الكلمة تاع تبارك ما كنقولوها إلا للباري جل وعلا، بمعنى ما كنقولوش تبارك يا فلان وتبارك يا علان أبدا، إنما تنقولها لله سبحانه وتعالى. هذه كلمة لا تصلح إلا لله عز وجل، لكن كنقول بنادم تبارك الله عليك بارك الله فيك، فهم أما نقول تباركت فهذا ليس إلا لله عز وجل، خاص بالله تبارك الذي بيده الملك. فالبركة يعني أو صيغة البركة لا تكون إلا في الخالق سبحانه وتعالى، إنما نقول للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان المبارك، أما تباركت فليست إلا للباري جل وعلا. استغفر الله العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية سبحان الله تدل على الربوبية لله عز وجل، يعني في الدعوة للتفكر بصفات الباري سبحانه وتعالى أو الأفعال دياله عز وجل، لأن هذا اللي كيتصف بهذه الصفات هو اللي كيستحق أنه هو يكون يتعبد. علاش نمشيو نعبدوا المخلوقات وهي خلقها الله عز وجل؟ نعم هي عظيمة، حيت الناس فاش دوك المشركين فاش كيعبدوا دوك المخلوقات تيقولوا الشمس عظيمة راه كبيرة، ولكن شكون اللي خلق الشمس؟ طيب هذول كيعبدوا الكواكب تيقولوا راه الكواكب ما شاء الله راه منورة ودايرة ودايرة، طيب هذه الكواكب فمن مكوكبها؟ والرب هو المعبود، والعالمين هم المخلوقات كما ذكرنا الجن والإنس وكاع هذا الشيء اللي في الأرض، فالله هو رب هذه المخلوقات. وهو اللي يستحق العباده سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا. الافعال يولو ايش ده؟ جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. الشخص ما تديروش، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الله خلقنا حنا وخلق هذوك اللي كانوا قبل منا وهذوك اللي غيجيو من بعد منا، الله غيخلقهم. الله تيقول الذي جعل لكم الارض فراشا، يعني الله خلقنا باش نتقوه ونعبدوه ونطيعوه. ثم بين بعض الافعال ديالو انه جعل الارض فراش. الارض كانت تمشى فوقها مهاد، كنسكنوا عليها، كنبنيو عليها، كنعسوا عليها، كنتمشاو فيها. وجعل الجبال تترصيها، ارصاها بالجبال. ثم قال والسماء بناء. الله جعل السماء بحال السقف، بحال البناء محفوظ، ونحن عن آياتها معرضون. وزين السماء بالنجوم، وزينها بالشمس وبالقمر. ثم شنو مازال؟ وانزل من السماء ماء. السماء هنا المعنى نتاعها هي السحاب. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. كاع الارزاق اللي في كل مكان يعني هي من عند الله، والله يحيي بالماء الارض بعد موتها. اشنو خصكم تديروا الا عرفتوا ان الله ولد هذا الشيء كامل؟ فلا تجعلوا لله اندا وانتم تعلمون. بمعنى ما تديروش شي حاجه كتشبه الله وتعبدوها مع الله، صنم ولا حجر ولا جن ولا ملك ولا ملك ولا غير هذه الامور. العباده حق محض لله عز وجل. الله ما عندوش شريك، ما عندوش مثيل، ما عندوش نديد. الله هو الحق سبحانه وتعالى. المشركون كانوا كيتخذوا للاصنام والانداد والامثال يعني من الجن والملائكه، كيعبدوها من دون الله، كيستغتوا بها من دون الله عز وجل. والله تعالى كينكر عليهم، كيقول لهم اذا انتم كتعتقدوا ان الله هو اللي خلقكم فخصكم تعبدوه، لان هذه المخلوقات اللي كتعبدوا ما عندهمش القدره ان يدير شي حاجه. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله عليه: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني ذكر في التفسير نتاعو كيقول هكذا: الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأن يطاع لأنه رب الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول وأنواع العبادة. العبادة يعني فيها أنواع وفيها يعني أقسام. يعني العبادة دخل في الإسلام بالأركان ديالو، يعني الصلاة والصوم والزكاة وغيرها. كذلك من أنواع العبادة الإيمان، يعني تؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، والإيمان بالقدر الخير والشر، كذلك تخاف من الله، محبة الله، رجاء ما عند الله. كل ما يتعلق بالقلوب دخل في العبادة كذلك، بل هي من أعلى أنواع العبادة. المسلم مكلف بأنه يخلص العبادة لله عز وجل، وما يدعوش مع الله شي نبي ولا شي ولي ولا شي صنم ولا شي شجر ولا شي أي شيء، لأن العبادة حق لله، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول جل وعلا، ودي آية سبحان الله مجرد التأمل فيها، يعني سبحان الله من أجل هذا خلقنا الله. يقول الله سبحانه وتعالى كيبين الخطورة لهذا الأمر: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي آية أخرى خطيرة جدا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله تعالى سمى الدعاء دي لهم شرك. إذن الواجب على أي مكلف، المكلف هو اللي مأمور بالطاعة، أنه يخلص العبادة لله عز وجل، قاع العبادات كلها لله وحده سبحانه وتعالى. تعطيش حاجة منها لغير الله، خرجت من الإسلام، تولي مشرك كافر، كما كان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيعبدوا القبور والأصنام والأحجار. داكشي علاش يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. واخا تكون عابد من عباد الله، الشرك مشيتي فيها. فبالتالي خصك تعرف هذه الأمور وتعرف هذه الأمور لأنها مهمة جدا. كيقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة حرم على المشركين. المسألة يعني واضحة، الجنة لا يدخلها مشرك، ومأواه النار. الله تقول ولقد أوحي إليك يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تقول رحمة الله عليه وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه أي من العبادات الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن السجود لا يكون إلا لله، أي أو يعني في تفسيرا أو مواضع السجود لله عز وجل سبحانه وتعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. يعني هذه العبادة تقول خصك تخلصها لله، ما تصرف شي حاجة منها لغير الله عز وجل. الدليل هو الآية اللي ذكرنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما عندوش عليه شي دليل. وعمر ما كان شي واحد يعني عنده دليل على حقية عبادته من غير الله سبحانه وتعالى، وغيرها من الآيات اللي ذكرنا والأدلة اللي ذكرنا قبل. وفي حديث تقول الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة. بالنسبة للحديث الدعاء مخ العبادة، العلماء قالوا ماشي صحيح، لكن المعنى ديالو صحيح، لكن كي أصح منه اللي هو الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى سمى الدعاء سمى عبادة، حتى قال في الأول وقال ربكم ادعوني يعني الدعاء، ثم قال من بعد إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فالدعاء هو العبادة. وشنو هو الدعاء؟ أنك تضرع لله وتدعوه وكتسول أنه ينجي، كتسول الرزق، كل شيء عبادة. إذا صرفتها لغير الله للصنم أو الشجر أو الحجر أو الميت كتولي مشرك بالله، تخرج من الإسلام. فبالتالي خصنا نحضروا من الشرك يعني القليل ولا الكثير، العبادة خص تكون لله. لكن مثلا كاين شي امور بحال مثلا الدعوة، لما كنتكلموا على الدعاء يعني الا كت يعني الدعاء هو الطلب او السؤال، كتسول فهم. فاذا مثلا طلبتي شي حاجه من شي واحد هو حي وموجود وقادر، واحد كاين موجود وعايش وحاضر وقادر شي حاجه يقدر هو عليها، فماشي شرك، ما دخلش في الشرك. مثلا قلتي يا عبد الله اعني على قطع الشجره، او شي اخت قالت لصديقه تاعتها يا امه الله ساعدني في هذه مثلا الاكله، مفهوم؟ فلا باس في ذلك، لان هذه امور يعني يعني يقدرون عليها، وكتقولها او كيقولها الانسان اذا كان حي وحاضر وقادر وموسى عليه السلام فاش كان يعني كان وقع يعني فاش قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ذاك الاسرائيلي فاش طلب منه المساعده على ذاك القبطي، موسى كان قادر باش يعتقه وكان كيتكلم وكيسمع وكان حي وحاضر. فالاستغاثه هنا ماشي شرك، لكن الا مشيتي اعتمدتي على شي مخلوق شي حاجه ما كيقدر عليها. ما قادرش عليها شي حاجة أو شي واحد مثلا ما كانش حاضر كان غائب أو كان ميت واعتقدت أنه غادي ينفعك أو يضرك يعني يعني بشي أمور يعني اللي ما كيقدرش فيها غير الله، فهذا من الشرك بالله. كيقول الله عز وجل على هذوك اللي قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيظنوا هادو أنهم كيستطيعوا بالعبادة ديالتهم لهذا أصلا أنهم غادي يشفعوا لهم عند الله عز وجل في المطالب ديالهم ويقربهم من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى وما تيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، دوك كيتوسطوا لينا زلفى يعني كيقربوهم لله. بحال دابا حنا السادات اللي عندنا في المغرب، ها سيدي بن مشيش ولا سيدي احمد موسى عندنا ولا سيدي عبد القادر الفلاني ولا سيدي بوقنادل، يقول لك ما كنعبدوهم راه حنا لا اله الا الله محمد رسول الله، كاع دوك الناس دوك الشيبانيات ودوك الشيبانيين ولا دوك المساكن الله يهديهم كيقول لك حنا كنعبدوا الله لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن تيقول لك ودي حدو غير الأولياء صالحين كيشفعوا لنا عند الله، وهذا من الجهل والضلال. فهم الله عز وجل له الشفاعة سبحانه وتعالى، والشفاعة يعني الله عز وجل يعني هو اللي كيتصرف في العباد ديالو كيما بغى، ما كيأذنش بالشفاعة إلا في اللي رضى العمل ديالو، وحتى واحد ما كيشفعش عند الله إلا بالإذن ديالو. تيقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، شكون هذا اللي يقدر يشفع عنده إلا إلى أذن ليه، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، الله ما كيشفعش إلا ليرضاه. فإذا الشفاعة أولا خص منها خص الإذن، يأذن الله عز وجل، وثانيا أن يكون مرضيا يرضى عن الله عز وجل. فالله تعالى ما كيرضاش للشفاعة إلا الموحدين، أما المشرك عمر الله يرضى ليه بالشفاعة. قال عز يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سول أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، شكون هذو اللي غادي يفرحوا بالشفاعة نتاعك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، اللي قال لا إله إلا الله من قلبه مخلص صادق فيها، فالله تعالى غادي أو غادي يسعد بالشفاعة يعني في يوم القيامة. والشفاعة ما كتكونش إلا للموحد والمؤمن والعبد الصالح. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أظن أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله تعالى كل خير، بارك الله فيكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل إن شاء الله في حصة مقبلة، بارك الله فيكم، اللي عنده شي استفسار إن شاء الله تبارك وتعالى أو سؤال في الموضوع فمرحبا، السلام عليكم.